اللي بيحرص مثلا على ان هو عايز يدخل كليه متقدمه او ما الى ذلك بيجتهد وبيذاكر وفي ايام الاعياد تلاقيه حابس نفسه قاعد بيشتغل وما الى ذلك. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. طيب عمل كده فان اصابك شيء فلا تقل لو كان كذا لكان كذا وكذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، قدر الله وما شاء فعل. نعم للعباد قدرة على أعمالهم ولهم مشيئة وإرادة، وأفعالهم تضاف إليهم حقيقة وبحسبها كلفوا وعليها يثابون ويعاقبون، ولم يكلفهم الله إلا وسعهم. قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، مش كده؟ وقد أثبت لهم ذلك في الكتاب والسنة ووصفهم به، ولكنهم خلي بالك بقى تاني، ولكنهم لا يقدرون إلا على ما أقدرهم الله عليه، لا يقدرون إلا على ما أقدرهم الله عليه، ولا يشاءون إلا أن يشاء الله، ولا يفعلون إلا بجعله إياهم فاعلين، كما تقدم في نصوص المشيئة والإرادة والخلق. فكما لم يوجدوا أنفسهم لم يوجدوا أفعالهم، مش ربنا سبحانه وتعالى خلق كل صانع وصنعته، حديث حذيفة في الطبراني ذكروا في السؤال الذي قبل هذا، وقلنا الحديث ده حديث صحيح ويشهد له القرآن والسنة. قال الله تعالى والله خلقكم وما تعملون، خلقكم وما تعملون. وأما في السنة فالحديث العظيم الذي يصدرون به في كتاب القدر حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الله عز وجل الملك فيكتب 4. خلي بالك الملك هيكتب ايه، فيكتب 4: الأجل والرزق والعمل، والعمل وشقي أم سعيد، ثم تنفق الروح. يعني تكتب هذه الأمور الأربعة ثم تنفق الروح فورا. يبقى أنت ساعة ما تنفق الروح ودي بداية حياتك بتكون المسألة إيه، بتكون أجلك نهاية الحياة مكتوبة، الأجل والرزق والعمل وشقي أم سعيد. فوالله الذي لا إله إلا هو إن الرجل لا يعمل بأمر أهل الجنة حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، إلى آخر الحديث. أسأل الله أن يقدر لنا الخير وأن يأخذ بنواصينا إلى الجنة. فكما لم يوجدوا أنفسهم لم يوجدوا أفعالهم، فقدرتهم ومشيئتهم وإرادتهم وأفعالهم تابعة لقدرته ومشيئته وإرادته وفعله، إذ هو خالقهم، لا إله إلا هو، إذ هو خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم ومشيئتهم وأفعالهم. وليس مشيئتهم وإرادتهم وقدرتهم وأفعالهم هي عين مشيئة الله وإرادته وقدرته وأفعاله، مش مشيئتهم هي نفس مشيئة ربنا سبحانه وتعالى، لا. كما ليس هم إياه تعالى، تعالى الله عن ذلك، بل أفعالهم المخلوقة لله قائمة بهم لائقة بهم مضافة إليهم حقيقة. فالله فاعل حقيقة والعبد منفعل حقيقة، فالله فاعل حقيقة والعبد منفعل حقيقة. خلي بالك انا يعني في الحقيقه ما يعني ما كنتش احب ان انا اطول بقى في القصه دي. ليه؟ لان احنا نبهنا على اصول، نبهنا على اصول. ممكن نسال لما الصحابه رضي الله تعالى عنهم فوجئوا بامر القدر عن أي شيء سألوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ أيوة. ما تأثير هذا على العمل؟ في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما الطويل في حجة صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينتهى به السعي على جبل المروة قام إليه سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي من أسفل الصفة وقال له يا رسول الله بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، الآن فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما نستقبل؟ يعني الإنسان مسير يبقى فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير ولا مخير أم فيما نستقبل؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال ففيما العمل إذن؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. بس ده مربط الفرس، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. نفس السؤال في صحيح البخاري عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في جنازة رجل من الأنصار وجلس ولما يلحد للرجل وفي يده عود ينكت به في الأرض فقال لأصحابه ما منكم من أحد إلا وقد كتب له مقعده من الجنة أو النار. إيه ده؟ يعني دلوقتي مقعدي مكتوب؟ أه والله حاجة مخيفة جدا يا إخوان. مقعدك مكتوب أنت من أهل الجنة أو من أهل النار؟ نسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة. ما منكم من أحد إلا قد كتب له مقعده من الجنة أو النار. فقالوا يا رسول الله نفس السؤال، يا رسول الله أفندع الأعمال ونتكل على الآجال؟ قال لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم تلا قوله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. يبقى احنا برضو نسأل نفس السؤال ودايما، لأن الشيطان بيحاول يدخل على الإنسان من هذا الباب. أنت هل نمرت واحد مش ربنا سبحانه وتعالى هو الخالق؟ لو أن الله خلق الخلق ثم أمرهم جميعا أن يدخلوا النار وعلى رأسهم الأنبياء، هل حد يقدر يراجع الرب سبحانه وتعالى؟ ده الرب لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ولو أنه خلق الجن والإنس وأمرهم بدخول الجنة وعلى رأسهم فرعون وهامان وقارون، هل يملك أحد أن يسأله لما فعلت؟ فالله عز وجل لا يظلم لا يظلم أحدا ولا يتصور منه ظلم، لأن الملائكة عرف الظلم، عرف الظلم ستقول الظلم تجاوز الحد. طب هل هناك من حد حدودا لله عز وجل بحيث أنه إذا تعداها كان ظالما؟ حاشا لله. يبقى إذن الظلم لا يتصور عقلا، لا يتصور عقلا، والظالم له بغية وهدف في ظلمه. أما الله تبارك وتعالى فهو الغني عن عباده، الغني بذاته سبحانه وتعالى ليس في حاجة إلى أحد، فلا يتصور أن يكون ظالما عقلا ولم يقع ذلك شرعا. قال تعالى ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. وفي الحديث المشهور الذي قال الإمام أحمد هو أشرف حديث رواه الشاميون، حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، قال الله تعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. الحديث فأنت دائما إيه تقف لأن نشوفه. قال الله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، خلي بالك من اللي جاي، وما يعلم تأويله إلا الله. لازم تسكت هنا في سكت لازم. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكروا إلا أولو الألباب. ففي أشياء لا يعلمها إلا الله، حتى رسول عليه الصلاة والسلام لا يعلمها، زي مثلا الحروف المقطعة في أوائل السور كما نبهت سابقا. هو حد يعرف في الحروف المقطعة دي معناها إيه؟ اجتهادات لأهل العلم، وإن كان أقواها ما قاله الإمام الطبري، إن هذا معناها أن هذه الحروف وهي التي تتكلمون بها بلسانكم نزل بها كتاب تعجزون عن الإتيان بسورة من مثله. ولذلك في معظم القرآن يأتي الحرف من هذه الحروف، ثم الحديث عن الإيه؟ الكتاب العظيم صاد والقرآن ذي الذكر، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، قاف والقرآن المجيد، وهكذا. لكن دي كلها اجتهادات. هل النبي عليه الصلاة والسلام هل هناك توقيف من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أبدا. كذلك في هذه المسألة، ولذلك أنوه مرة أخرى وأذكر بكلام أبي المظفر ابن السمعاني رحمه الله الذي ذكره الحافظ في الفتح. قال أبو المظفر: وسبيل المعرفة في هذا الباب، اللي هو باب القدر، وسبيل المعرفة في هذا الباب التوقيف من الكتاب والسنة، فمن حاد عنهما ضل وتاه في بحار الحيرة ولم يصل مع ذلك إلى ما يروي غليله. ليه؟ فإن القدر سر اختص الله عز وجل به نفسه، فلم يعلمه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، حتى قال أهل العلم إن سر القدر لا ينكشف إلا عند دخول أهل الجنة الجنة. شوف قد إيه. لكن إحنا وجدنا أن الإيمان بالقدر يدفع أهل الإيمان يعني إلى تحمل الأمانة التي حملهم الله عز وجل إياها. ما هو إحنا مخلوقين كده عبثا؟ لا، وحملها الإنسان: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ولذلك أنت اسمك عند الفقهاء المكلف، المكلفون، يقول لك المكلف كيت وكيت وكيت وكيت. المكلف يعني إيه؟ لأنه ألزم ما فيه كلفة، والكلفة اللي هي الإيه؟ المشقة. التكليف هو إلزام ما فيه كلفة أي مشقة. فإحنا على لذلك إحنا في كبد، لقد خلقنا الإنسان في إيه؟ في كبد. تقوم إيمانك بالقدر هذا هو الذي يعينك على حمل الأمانة على الوجه الذي يرضي الرب تبارك وتعالى. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. لا يمنعن أحدكم رهبة الناس، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في المسند، لا يمنعن أحدكم رهبة الناس أن يقول بحق إذا رآه أو سمعه، فإنه لا يقرب من أجل ولا يباعد من رزق أن يقول بحق أو يذكر بعظيم. ده مش هيخليك تموت بدري قبل معادك، لا يقرب من أجل ولا يباعد من رزق ولا هيأخر رزقك. يقول لك عندي عيال عايز أربيهم، هأكلهم منين؟ توكلهم منين؟ شوف يا سيدي، قال الله تعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم يعملوا ايه؟ فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. هو انت اللي بتربي اولادك؟ ربنا اللي بيربيكوا بيربيهم. القصه دي عرضت لنا في على مدى حياتي الماضيه، لان الناس كلهم كانوا ايه، يا عم عندك عيال ربيهم هتعمل ايه؟ طيب يوم القران الكريم، القران الكريم والحمد لله رب العالمين ان الله عز وجل لم يضيعنا، واساله تبارك وتعالى ان يختم لنا جميعا بخاتمه السعاده يا رب، اساله الثبات على الحق الى ان نلقاه. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. شوف سيدنا موسى عليه السلام لما خرج ببني إسرائيل اتباعا لأمر ربه عز وجل، فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. فوجئوا بيجروا كده ناحية اللي فأتبعوهم مشرقين الشرق ناحية البحر، ناحية البحر الأحمر، فأتبعوهم مشرقين، يعني أوائل جند فرعون أدركوا أواخر بني إسرائيل وفوجئوا بالبحر أمامهم. قال أصحاب موسى إنا لمدركون، ضعنا. قال كلا إن معي ربي سيهدين، كلا إن معي ربي سيهدين. ده الإيمان بالقدر وبأن الله عز وجل ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا به. لازم تبقى أنت عارف الكلام ده. ومن الذي يرزق؟ هو الله. من الذي يحيي ويميت؟ هو الله. يقول لك يا عم الشيخ أنا مش خايف من الموت ولا الحياة، لكن اللي أنا خايف منه إن هم يعذبوني. وهم فعلا يتفننون في تعذيب أهل الحق، ده من قديم في صحيح البخاري، في البخاري مسلم، عند خباب بن الأرت رضي الله تعالى عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة وهو في ظل الكعبة، وقد لقينا من المشركين شدة، فقلت يا رسول الله ألا تستنصر لنا، ألا تدعو لنا؟ فجلس صلى الله عليه وسلم وقد احمرت عيناه كأنه غضب كما يقول المفسرون، وقال: إن الرجل ممن كان قبلكم، إن كان الرجل ممن كان قبلكم ليخد له الأخدود فيوضع فيه، ثم يوضع الميشار أو المئشار بالهمز أو غير الهمز اللي هو المنشار الآلة، إن كان الرجل ممن كان قبلكم ليخد له الأخدود فيوضع فيه، ثم يوضع الميشار عند مفرق رأسه فيشق جزلتين ما يصرفه ذلك عن دينه، وإن كان الرجل ليمشط بمشاط الحديد ما دون عظمه من لحم وعصب ما يصرفه ذلك عن دينه. أنت يعني عايز تشوف حقيقة هذا الموقف، تذكر على طول أن الأمم السابقة لم يكن الإكراه عذرا لهم، وإنما هو من الآثار والأغلال التي وضعها الله عز وجل عن هذه الأمة. إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. يعني مكان إحنا دلوقتي يقدر يحط المنشار تعمل زي عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه، قال: الجعل ربي، الجعل الخنفساء اللي موجودة في دورات المياه المهدورة، الجعل رب. النبي عليه الصلاة والسلام قال له: وإن عاد فعد، لكن مدتها ما فيش الكلام ده، مدتها. قال أصحاب الكهف: إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. فلذلك هربوا رضي الله تعالى عنهم وألحقنا بهم على خير. إن كان الرجل ممن كان قبلكم ليفعل به هذا ما يصرف ذلك عن دينه، ولا يتمنى الله هذا الأمر حتى يخرج الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم إيه؟ تستعجلون. فين النصر؟ ليه؟ ما انت مش منصور لحد دلوقتي ما دمت ثابتا على الحق. طب هل طول مدة الابتلاء انقطعت فوائده ولا في فوائد؟ كل يوم بتظهر حاجات جديدة، الخراج اتفتح وعمال يخرج مصايب كانت متعبية، مش كده؟ ده في حاجات كتير اتكسرت كنا مخدوعين فيها او خدع فيها من خدع، خدع فيها من خدع، لكن كشفت على حقيقتها. طيب، فالله فاعل حقيقة والعبد منفعل حقيقة، والله هاد حقيقة والعبد مهتد حقيقة. ولهذا أضاف كلا من الفعلين إلى من قام به، فقال تعالى ومن يهدي الله فهو المهتد، يبقى الله عز وجل هو الفاعل من يهدي الله، فهو المهتد ده المنفعل اللي هو الايه المكلف. فإضافة الهداية إلى الله حقيقة وإضافة الهداية إلى العبد حقيقة، فكما ليس الهادي هو عين المهتدي فكذلك ليست الهداية هي عين الاهتداء. ماشي. وكذلك يضل الله من يشاء حقيقة وذلك العبد يكون ضالا حقيقة، يبقى الله هو الذي أضله وهو ايه ضل. وهكذا جميع تصرفات الله في عباده، فمن أضاف الفعل والانفعال إلى العبد كفر، لأن الفعل يضاف إلى من؟ إلى الله، الانفعال هو الذي يضاف إلى العبد، فمن أضاف الفعل والانفعال إلى إلى الله كفر، ومن أضافهما إلى العبد كفر. لكن تضيف الفعل إلى الله والانفعال إلى الإيه؟ إلى العبد. ومن أضاف الفعل إلى الخالق والانفعال إلى المخلوق كلاهما حقيقة فهو المؤمن حقيقة، فهو المؤمن حقيقة. فضلنا سؤال واحد في الموضوع ده، لكن هل أنت واقع في نفسك شيء فيما يتعلق بالقدر؟ في أي التباس؟ السؤال 54 بعد 100، ما جواب من قال أليس ممكنا في قدرة الله أن يجعل كل عباده مؤمنين مهتدين طائعين مع محبته ذلك منهم شرعا؟ الله عز وجل يقدر على هذا؟ طبعا يقدر على كل شيء ولا يعجزه شيء، لكن لما جعل الطائع والعاصي والغني والفقير وما إلى ذلك دي مقتضيات أسمائه سبحانه وتعالى وصفاته، مقتضيات أسمائه وصفاته عز وجل، مش هو النافع الضار الرافع الخافض يرفع ايه ويخفض ايه؟ ما هو هي المسألة كده، بل هو قادر على ذلك كما قال تعالى ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، وقال تعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، وغيرها من الآيات. ولكن هذا الذي فعله بهم هو مقتضى حكمته عز وجل، مقتضى حكمته وموجب ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته. فقول القائل لما كان من عباده الطائع والعاصي كقول من قال لما كان من أسمائه الضار النافع، ما دام من أسمائه الضار النافع يبقى لازم هتلاقي إنسان مضرور وإنسان إيه تحقق له النفع، المعطي المانع، الخافض الرافع، المنعم المنتقم ونحو ذلك، إذ أفعاله تعالى هي مقتضى أسمائه وآثار صفاته. فالاعتراض عليه في أفعاله اعتراض عليه في أسمائه وصفاته، لا تعترض. ولذلك هو سبحانه وتعالى يقول إيه وصف نفسه إذا قضى فلا راد لقضائه وإذا حكم فلا معقب لحكمه ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون، الكل يسأل. إذ أفعاله تعالى هي مقتضى أسمائه وآثار صفاته، فالاعتراض عليه في أفعاله اعتراض عليه في أسمائه وصفاته بل وعلى إلهيته وربوبيته، فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. السؤال رقم 155 أو 55 بعد 100، ما منزلة الإيمان بالقدر من الدين؟ ما منزلة الإيمان بالقدر من الدين؟ يعني عارفين أركان الإسلام كام؟ 5، اللي هم قول الحديث على طول كده، قول بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. طيب أركان الإيمان كم؟ 6 أركان. قول تمام، جزاكم الله خير. ما منزلة الإيمان بالقدر من الدين؟ الإيمان بالقدر نظام التوحيد، نظام التوحيد، كما أن الإيمان بالأسباب التي توصل إلى خيره وتحجز عن شره هي نظام الشرع. الإيمان بالأسباب التي تحقق الخير وتحجز عن الشر، ما هي دي الشرائع جت بكده، مش شرائع جاء بتحصيل المصالح وتكميلها ودفع المفاسد وتقليلها. والقدر، الإيمان بالقدر يعني جنبا إلى جنب مع إيه؟ مع الإيمان بالأسباب. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. فاعبده وتوكل عليه. العبادة عرفناها في أول الكتاب اللي هي إيه؟ أيوه، تعريف شيخ الإسلام تيمية: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، والبراءة مما يضاد ذلك وينافيه. والبراءة مما يضاد ذلك وينافيه. أو كما قال ابن كثير في كلمة موجزة: هي الطاعة المطلقة. الطاعة المطلقة يعني تسلم قيادك لله عز وجل أينما يوجهك تتوجه، أنت عبد. أو كما أضاف إليها القرطبي بعدا آخر، فاكرين الكلام ده اللي نسيتوه، القرطبي قال: أصل العبادة التذلل والخضوع. تقول طريق معبد يعني مذلل مثبت يسهل السير فيه. وإنما سميت وظائف الشرع على المكلفين عبادات لأنهم يعملونها في حال كونهم خاضعين متذللين لله عز وجل. يعني سميت وظائف الشرع اللي هي صلة الأرحام والجهاد في سبيل الله وصيام رمضان والصلوات الخمس وما إلى ذلك، سميت عبادات ليه؟ لأنهم يعملونها في حال كونهم، شوف حال المؤدي للعبادة إيه؟ في حال كونهم خاضعين متذللين لله عز وجل. مش واحد، شفت واحد يقول لك كان في رمضان انا اديت حق ربنا، اشوف حق انا بقى، حق ربنا ده كان ايه؟ ينزل يصلي العشاء وصلاه القيام في 10 دقائق، وحقه هو بقى لحد الفجر قاعد قدام التلفزيون عمال ياكل في الكنافه والقطايف والفواكه وده ايه وده ايه، وهات مش عارف مكسرات، عمال بقى يقول لك يا سلام رمضان ده ليالي جميله، لا رمضان جميله فعلا. فلا المؤمن مش كده. طب والقرطبي قال لي في التعريف ده من عنده؟ يعني القيد اللي هو جابه القرطبي ده جابه من عنده؟ لا. انت شوف في سورة المؤمنون: ان الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون، خلي بالك من دي بقى، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم واجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. روى الإمام أحمد والترمذي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم واجلة أنهم إلى ربهم راجعون. هو الرجل يسرق ويزني ويشرب الخمر ويخاف الله تعالى، فقال لها: لا يا ابنة الصديق، والحديث صحيح، لا يا ابنة الصديق، لكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف ألا يقبل منه، ويخاف ألا يقبل منه. كنت بقرأ في التفسير عند قوله تعالى في سورة البقرة، أنا يعني اندهشت جدا من الآية دي، معلقة معايا من ساعتها، الواحد بيقرأ الآية دي يعني مرات كثيرة. كان وهيب ابن الورد رحمه الله من السلف إذا قرأ هذه الآية: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، يقعد يبكي يبكي ويقول: خليل الرحمن يرفع بيديه بيت الرحمن ويخاف ألا يقبل منه. إذا أوالله، فقعدت أفكر فعلا ده علشان يصل خليل الرحمن إلى هذا الموقف حدثت له أحداث جسام. أولا دعا قومه حتى ألقي في النار، وحين ألقي في النار ما كان يعرف أنها ستتحول إلى برد وسلام، ثم أمره الله عز وجل أن يهاجر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن شأن الهجرة لشديد. وهو في طريقه من العراق إلى الشام قال: رب هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام عليم أو حليم. طيب بشرناه، خلي بالك، بشرناه بغلام، كان هذا الحدث وقد بلغ من الكبر عتيا عليه السلام، عليه السلام. فبعد أن رزق بالغلام ابتلي فيه أشد الابتلاء، صار رجل كبير في السن وليس عنده ولد، وسأل الله عز وجل بعد ابتلاء وبشره الله لم يجد الولد. ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن إبراهيم عليه السلام خرج بهاجر وإسماعيل إلى مكة، ومكة يومئذ صحراء جرداء قاحلة لا زرع فيها ولا ماء ولا أنيس، وتركهما عند البيت، وترك لها جرابا من تمر. جرابا من تمر؟ نحن في صحراء فين المية؟ جرابا من تمر. فتعلقت به هاجر عليه السلام وقالت له: تتركنا في هذه الصحراء الجرداء القاحلة التي لا زرع فيها ولا ماء ولا أنيس؟ فلم يتكلم. مش قادر، أحيانا الإنسان يخون الكلام ويخون التعبير، فسكت. فأعادت عليه السؤال ثانية فسكت، فأعادت السؤال ثالثة فسكت. فانتبهت تلك المرأة الموحدة فقالت له: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا، وتركته وانصرفت إلى حال سبيلها، لحال سبيلها. هو ربنا الأمر بكده، قالت خلاص خلاص انتهينا. وهو حين توارى وراء ثانية من الثنيات دعا ربه عز وجل: إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم لعلهم يشكرون. وفعلا استجاب له ربه عز وجل، لكن إيه؟ نفذ الأمر. طيب، وبعد كده ربنا نجى إسماعيل عليه السلام لحد ما بقى ولد في سن مثلا تسعة كده أو حاجة، الطفل في الحاجة بقى بيروح مع أبوه ويجي مع أبوه، وأبوه يبعثه في مشوار وهكذا. فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: أبا تفعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. الابتلاء ده احنا بنقراها آيات كده أو كلمات وخلاص، لكن أنا شفت مثلا واحد ضرب ابنه ضربة كان حيروح فيها، واحدة ضربت بنتها ضربة عملت لها عاهة مسلمة طارت عينها خلاص ما بقت يعني ايه الميتة الحية. انا اللي اذيت بنتي, انا اللي عملت فيها كده, انا اللي ابني عملت فيه كده بايديا, يا ويعيط ليل ونهار ابنه, وخصوصا ده بقى ابنه ضنام اللي هو ايه وحيد ورزق به وهو سنه 100 سنه او اكتر عليه السلام. يعني حاجه. وبعدين يعني هيذبحه؟ اني ارى في منامي اني اذبحك. فلما اسلم وتله للجبين اكفاه على جبينه مضافع السكين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين. أنت كنت في امتحان شديد جدا عديت منه, إن هذا لهو الإيه؟ البلاء المبين. البلاء المبين بعد كل ده. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ده لازم مهيب بن الورد يبكي فعلا واحنا كلنا نبكي. كيف كان سلفنا الصالح؟ ولذلك يقول الحسن البصري عند هذه الآية في سورة المؤمنون, يرى تفسير ابن كثير, قال الحسن البصري: المؤمن جمع إحسانا وشفقة, والمنافق جمع إساءة وأمنا. يعني المؤمن يحسن أعماله على قدر ما يستطيع, بيقول يا رب اقبل يا رب, ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. والمنافق جمع اساءة وامنا, يقول لك انا اديت حق ربنا, اشوف حق انا بقى. حقك مين؟ حقك امال ايه؟ اين قوله تعالى: قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. سبحان الله. الإيمان بالقدر نظام التوحيد, كما أن الإيمان بالأسباب التي توصل إلى خيره وتحجز عن شره هي نظام الشرع. ولا ينتظم أمر الدين ويستقيم إلا لمن آمن بالقدر. أنت هتقول دلوقتي أنت جبت الآية في آخر سورة هود: فاعبده وتوكل عليه. فين الإيمان بالقدر هنا؟ حد يقدر يجاوب؟ مش إحنا قلنا أن التوكل على الله عز وجل لا يكون أبداً إلا بأربعة أمور ذكرها العلامة ابن القيم في المدارج: التعرف على الله عز وجل الوكيل التعرف عليه بأسمائه وصفاته, أسأل الله أن يشفي عبده فوز السعيد شفاء لا يغادر سقما, وأن يشفي عبده حسن أبو الأجبال شفاء لا يغادر سقما, أن ينجيهما من كل سوء, وأن يشفي عبده وجد العربي, وأن يشفي عبده عاد العفيف من كل سوء يا رب, وأن يشفي جميع مرضى المسلمين. لأن الشيخ فوزي يعني كان إيه؟ كانت همته في شرح أسماء الله الحسنى جزاه الله خيرا. فالتعرف على الوكيل, هو أنت لما تيجي عايز تبيع عربية ولا تبيع بيت بتجيب أي واحد كده تقول له: والله أنا وكلتك تبيع لي البيت ده؟ ولا لازم يكون أمين يسرقك؟ طب يفرض أنه أمين ما يكفيش. انت لو جيت دلوقتي قلت لي خد بيع لي العربيه دي, من الامانه ان انا اقول لك انا ما عنديش خبره في البيع هغرقك. لازم يكون خبير, لازم ولازم ولازم التعرف على الوكيل باسمائه وصفاته. نمره 2: ايمان جازم بالقدر. ايمان جازم بالقدر حتى تعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك, وان ما اخطاك لم يكن ليصيبك. انتوا فاكرين حديث ولا مش فاكرينه؟ ها؟ ده 4 من الصحابة رضي الله تعالى عنه: ولو انك مت على غير هذا لأدخلك الله النار. ليه؟ لان انت مش مجرد بس تقول انا مش مؤمن بالقدر يبقى هيدخل النار عشان لا, لان الايمان الانسان ان لم يكن مؤمنا بالقدر حياته كلها هتتلخبط, كل حياته هتتلخبط والعياذ بالله. فلذلك الإيمان بالقدر ده يعني إيه؟ من مات ولم يؤمن بالقدر فليس من الرسول صلى الله عليه وسلم, بل هو من أهل النار. فاكرين الأحاديث ولا عيد؟ عيد الأحاديث؟ عيد؟ طيب. روى أبو داود وابن ماجه عن 4 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نبدأ بأولهم اللي هو أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه. يقول الراوي: وقع لي شيء من القدر فخفت أن أهلك، فأتيت أبي بن كعب. شوف الناس حريصين على الإيه؟ حريصين على الدين، زي حديث أبي الدرداء في سنن الترمذي، أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه، أن رجلا كان يأبى أن يتزوج، فضغطت عليه أمه لتزوجه من امرأة معينة فتزوجها، ثم جاءت أمه فطلبت منه أن يطلق امرأته بغير سبب. لو أنت هتعمل إيه؟ لا يعني. فالرجل شد الرحال إلى أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه، نزلت به نازلة. الناس كانوا في أمور الدين دي واحد يستسهل، لا، بأمك، أمك، يعني دي مسألة خطيرة جدا، مش عند أول منعطف ترميها. زي الرجل اللي أمه بقت ست كبيرة وخارفة، وتقريبا جالها الزهايمر، فخدها أعادها في جنينة حديقة عامة وداها سندويتش وسابها ومشي، سابها ومشي. هو فاكر كده ان هو ايه هيصلح حياته. يا بؤس ذلك الرجل وشقاءه، والله يا بؤسه وشقاءه. امك ان اليه راجعون، دي اتنشر في الجرايد، كان في مصر بلد العجائب. فرحل الى ابي الدرداء فقال له ابو الدرداء: اما اني لا امرك ان تعق امك، ولا امرك ان تطلق زوجك، ولكني احدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الوالد اوسط ابواب الجنه. قال ابو الدرداء: فان شئت فحافظ، وان شئت فضيع. فنفس الرجل ده شد الرحال الى ايه؟ ابي بن كعب. فقال له ابي رضي الله تعالى عنه: لو ان الله عذب، خلي بالك ده كلام ابي، لو ان الله عذب اهل سماواته واهل ارضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو انه رحمهم لكانت رحمته لهم خيرا من اعمالهم، ولو انك انفقت مثل احد ذهبا في سبيل الله. اقف عند الجمله دي كده، مثل احد، شفتوا جبل احد؟ هل في حد من البشر اجتمع له مثل احد ذهبا؟ ولو انك انفقت مثل احد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر، فتعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك، وان ما اخطاك لم يكن ليصيبك، ولو انك مت على غير هذا لادخلك الله النار. ولا عليك ان تسال ابن مسعود، يعني روح اتاكد برضه من ابن مسعود. فذهب الى ابن مسعود فاعاد عليه نفس الكلام بالحروف، حاجه غريبه. ثم قال له: ولا عليك ان تسال حذيفه بن اليمان. فذهب الى حذيفه بن اليمان فاعاد نفس الكلام بنفس الحروف وقال له: لا عليك ان اتيت زيد بن ثابت. فأتى زيد بن ثابت فقال: أجل، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول. يبقى زيد بن ثابت عمل إيه هنا؟ رافع الحديث. التانيين كلهم كان من كلامهم، زيد بن ثابت هو الذي رافع الحديث، يعني أضافه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو أنه رحمهم لكانت رحمته لهم خيرا من أعمالهم، ولو أنك أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر، فتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو أنك مت على غير هذا لأدخلك الله النار. أدي حديث، وحديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه. هو الإنسان دايما هو على فراش الموت بيوصي بالإيه؟ بالوصايا المهمة. يعني تلاقي راجل مثلا إيه يقول لأولاده: ما تخلوش البنات يورثوا في الطين، ادوهم فلوس وسلكوهم.

هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى في صوت النجم. وله في ذلك الحكمة البالغة والحجة الدامغة بأن الثواب والعقاب مترتب على الشرع فعلا وتركا لا على القدر. وإنما يعزون أنفسهم، خلي بالك بقى الحتة هو ده اللي انت المفروض تبقى عليه، وأن الثواب والعقاب مترتب على الشرع فعلا وتركا. لما تعمل طاعة تبقى مبسوط انك انت عملت الطاعة، معصية ما تقولش والله ربنا هو اللي خلاني عصيت، لا تستغفر ربك وتخاف منه. مترتب على الشرع فعلا وتركا لا على القدر. وإنما يعزون أنفسهم بالقدر عند المصائب، يعزون أنفسهم بالقدر عند الإيه؟ عند المصائب. فإذا وفقوا لحسنة عرفوا الحق لأهله فقالوا، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ولم يقولوا كما قال الفاجر إنما أوتيته على علم عندي، اللي هو مين؟ قارون. وإذا اقترفوا سيئة قالوا كما قال الأبوين، قالوا كما قال الأبوان ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ولم يقولوا كقول الشيطان الرجيم ربي بما أغويتني، لا. وإذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، ولم يقولوا كما قال الذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. كم شعب الإيمان؟ دخلنا في موضوع جديد بقى إن شاء الله إيه المرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فضل. ما يشغلني بداية الحديث حينما قلت حضرتك الإنسان حينما يخلق أو يولد يقدر له أجله ورزقه وشقي أم صحيح، فكيف الإنسان إذا ما كتب عليه هذا كيف له أن يغيره؟ إذا ما كتب عليه الشقاء كيف يغير شقاءه؟ وإذا كتب عليه السعادة كيف يغير سعادته؟ يعني هذا لأن القدر زي ما قلت لسيادتك كلام أبو المظفر بن السمعاني أنا أعدته مرارا، أن في مسألة القدر العقل الإنساني له حدود، شأنه في ذلك شأن جميع الحواس التي أعطاها الله عز وجل للإنسان. يعني مثلا شوف لو أن أنت العين هي البصرة، لو واحد واقف قدامك في أرض فلاة مستوية أنت شايفه، كل ما بيبعد بيقصر بيقصر بيقصر بيقصر لحد ما تحول الى نقطة تختفي هذه النقطة، ما تبقاش شايفه مع ان الارض فلاة مستوية. هل معنى انه اختفى انه غير موجود؟ لا، موجود، لكن حدود الرؤية عندك ما تجيبش اكتر من كده. فبرضو فيما يتعلق بمسائل في العقل نفس القصة، احنا قلنا ان القدر سر اختص الله عز وجل به نفسه، فلم يعلمه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، لم يعلمه ملكا مقربا ولا نبي. قال سبيل المعرفة في هذا الباب التوقيف من الكتاب والسنة، فمن حاد عنهما ضل وتاه في بحار الحيرة ولم يصل مع ذلك إلى ما يروي غليله. ليه؟ لأن القدر سر اختص الله عز وجل به نفسه، فلم يعلمه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، حتى قال من قال من أهل العلم إن سر القدر لا ينكشف إلا عند دخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. وقلنا في حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري ما منكم من أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد إلا وقد كتب له مقعده من الجنة أو النار كتب. فقالوا يا رسول الله طب يعني المعلومة دي ترتب عليها إيه بالنسبة للعمل؟ فقالوا يا رسول الله أفندع الأعمال ونتكل على الآجال؟ قال لا اعملوا فكل ميسر لما خلق له. يبقى هم سألوا نفس السؤال فقال لهم ايه اشتغل اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ده في غير ما حديث الحديث الثاني اللي هو حديث سراقة ابن مالك فيما العمل اليوم أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما نستقبل؟ قال لا بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. فقال ففيما العمل إذن؟ طب ما إيه بقى إذا كان فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير ففيما العمل إذن يا بقى يعني نعمل إيه؟ قال عملوا فكل ميسر لما خلق له. يبقى اشتغل. تأثير ده على العمل ايه؟ ان ده يخليك تجتهد اكتر. اذا كان الانسان ان اردت ان تعرف مقامك فانظر فيما اقامك. شوف بقى كل ما صار لما خلق له يعني في عمل اهل النار وعمل اهل الجنة. انظر كده في احوالك واعمالك ايه؟ دي اعمال اهل الجنة؟ ان كانت مش اعمال اهل الجنة اجتهد. اجتهد في ان تجعلها من اعمال اهل الجنة. واستعن بالله ولا تعجز. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. مش النبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ عند أحمد أبي داود يا معاذ إني والله لا أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وما دام الهداية بيد الله عز وجل زي ما هو سبحانه وتعالى قال فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. يبقى الإنسان إيه؟ يدعو الله عز وجل بالهداية. إذا كان النبي عليه الصلاة في كما روى مسلم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. الهدى والتقى والعفاف والغنى. فيستعين احرص على ما ينفعك واستعين بالله ولا تعجز. فهذه الحدود اللي الإنسان يقف عندها وأن الله عز وجل ليس في حاجة إلى أن يظلمك بل هو أحكم الحاكمين ولا يتصور منه ظلم سبحانه وتعالى.